هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتابع فيها المسيرة الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم احتفالا بمرور 50 عاما على غيابها. كان لأم كلثوم تجربتان في التلحين، الأولى في عام 1928 حين لحنت طقطوقة على عيني الهجردة مني من مقام البياتي وكلمات أحمد رامي، وسجلتها على اسطوانات جراموفون. أما الثانية فهو مونولوج يا نسيم الفجر ريان الندى من مقام الحجاز كار، ومن تأليف أحمد رامي أيضا، وسجلته على اسطوانات أوديون عام 1936. ورابع ملحني أم كلثوم هو الموسيقار داود حسني، الذي لحن لها 10 أدوار وطقطوقة واحدة. نذكر منها الدور الأول شرف حبيب القلب عام 1930، ثم يوم الهنا حبي صفالي، والبعد علمني السهر، وهي من كلمات أحمد رامي. وغنت من كلمات كامل الخلعي حسن طبع اللي فتني، وكنت خالي وقلبي عرف معنى الأشواق. أما الطقطوقة الوحيدة التي غنتها أم كلثوم من ألحان داود حسني فكانت أيضا من كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، وهي طقطوقة جنة نعيمي. وكان خامس ملحني أم كلثوم هو الشيخ زكريا أحمد، الذي لقب بشيخ الملحنين. تعرفت عليه أم كلثوم في عام 1931، وكان أول ما غنته من ألحانه طقطوقة اللي حبك يا هناه في نعيمه أو شقاه، نور عيونك في فؤادي يضوي في ليلة سهاده، إن رعيتي له وداده في بعاده يا هناه. من كلمات شاعر الشباب أحمد رامي مقام رست إيقاع فالس، ثم سجلتها أم كلثوم على اسطوانات أوديون في عام 1939. نور عيونك وفي الأربعينيات من القرن الماضي كون الشيخ زكريا أحمد بألحانه مع صديقه الشاعر محمود بيرم التونسي بأسجاله ثنائيا فنيا توج بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وأدائها المعجز، فأثروا ثلاثتهم المكتبة الغنائية وحققوا نجاحا باهرا لدى الجماهير. نذكر من هذه الألحان الآهات في عام 1943، والأولى في الغرام، وأهل الهوى يا ليل، وأنا في انتظارك، وكلها غنتها أم كلثوم في عام 1944. ثم غنت في عام 1946 أغنية الأمل، وآخر ما غنته من ألحان الشيخ زكريا أحمد بعد أن تم الصلح بينهما عام 1960، فكان لحن هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي، إلى جانب ما غنته كوكب الشرق لبيرم في أفلامها، خاصة فيلم سلامة عام 1944 وفيلم فاطمة عام 1946، وكلها من ألحان الشيخ زكريا أحمد. لنستمع معا إلى أم كلثوم تغني من كلمات بيرم وألحان زكريا أحمد: الأمل لولاه علي كنت في حبك ضحية، بالأمل أسهر ليالي في الخيال وابني علالي، واجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي، ولو أطول دلي بقول يبقى المنى، ولو يكون وهم وظنون برضك أنا عندي أمل. مقام رست. Thank you. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بألحان هذه الحلقة التي جمعت بين كوكب الشرق وشاعر الشباب أحمد رامي والشاعر محمود بيرم التونسي وألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد بمناسبة احتفالنا بمرور 50 عاما على رحيل أم كلثوم. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.